فاتكم شيء من أزواجكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة من سورة الممتحنة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، حينما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال وهو على الصفا، بايعهم على الإسلام والجهاد في سبيل الله. نزلت هذه الآية الكريمة على النبي صلى الله عليه وسلم لمبايعة النساء، فحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم 457 امرأة من أهل مكة، فبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم والنساء يبلغهن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فحضرنا ومعهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان التي حصل منها ما حصل نحو حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه، وهي خائفة من النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل منها، وكانت كما رؤي في أول الأمر متنكرة، لكنها ما استطاعت أن تستمر على تنكرها، فبينت نفسها وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم العفو عما سلف، لأنه أهل عليه الصلاة والسلام للعفو، فعفى عنها عليه الصلاة والسلام وعن سائر كفار قريش عما سبق منهم من أذى له وللمؤمنين لما دخلوا في الإسلام. يقول جل وعلا: يا أيها النبي، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك المؤمنات، لأنهن آمنا وصدقنا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقررنا بالإسلام، وأمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبايع النساء على هذه البيعة، فقالت هند: أراك تأخذ علينا ما لم تأخذه على الرجال، لأنه أخذ على الرجال الإسلام والجهاد في سبيل الله، وأخذ على النساء ما ورد في هذه الآية الكريمة من الخصال الست المرتبة في هذه الآية الكريمة، وذلك أن هذه الخصال الست تكثر في النساء، فهن يحصل منهن أمور لا تحصل من الرجال، فلذا أخذ عليهن النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة بأمر الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك بيعة. والمعروف أن البيع والشراء فيما يؤخذ ويعطى، فيما يكون بين المتبايعين، وهذا العقد كذلك شبيه به، لأن المرأة يعطي من نفسه الالتزام بهذه البيعة ويأخذ ثواب ذلك الجنة عند الله جل وعلا، وهو بيع وشراء، لأن كل واحد يعطي ما عنده ويأخذ ما عند صاحبه، فهم يعطون من أنفسهم ويأخذون ثواب ذلك عند الله في الدار الآخرة. يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. يبايعن هنا مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، هذه النون التي بعد الكاف التي للخطاب هي نون النسوة، والفعل مجزوم مبني على السكون الذي آخره العين، باع لأنها مبايعة. يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، على أن يجتنبن الشرك ولا يقعن فيه ويحذرنه، وشيئا نكرة في سياق النفي وفي سياق النهي، يعني تعم لا يشركنا صغيرا ولا كبيرا، لا يأتينا شيئا من الشرك وإن قل. والشرك أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، وهو أظلم الظلم، لأنه صرف حق الله جل وعلا لغيره. الشرك صرف حق الله الذي هو التوحيد، توحيد الله، حق الله العبادة، تصرف لغيره، هذا الشرك، وهو أظلم الظلم، كما قال لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك هو الذي لا يغفره الله جل وعلا لمن مات عليه، من مات على الشرك لا يغفره الله له، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، والشرك لا يغفره الله لأنه أعظم ذنب، وصاحب الشرك لا يدخل الجنة أبدا. إن دخل الجمل في ثقب الإبرة فالمشرك يدخل الجنة، وهل يمكن أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وصاحب الشرك خالد مخلد في النار، وهو أعظم ذنب عصي الله به. ومع الأسف الشديد تجد من يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر وهو واقع في الشرك الأكبر، وما ذاك إلا للجهل العظيم الذي لا يعذر بجهله. تجده ينتسب هو بنفسه إلى الإسلام لكنه بريء من الإسلام، والإسلام بريء منه. لما؟ لأنه مشرك. يعني يصلي، فإذا صلى وانتهى من صلاته توجه إلى القبر الفلاني أو إلى السيد الفلاني أو إلى الولي أو إلى المشهد، ووقف وقوف المستكين المتذلل الخاشع الذليل يسأل هذا الذي لا يغني عنه شيئا، ميت. افرض أنه ولي فهو في روضة من رياض الجنة ما يدري عنك، أو شقي فهو في حفرة من حفر النار، فكيف تسأله؟ ميت. فكثير ممن ينتسب إلى الإسلام ويرى أنه مسلم هو واقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لأن توجهه إلى غير الله، دعاؤه لغير الله جل وعلا يخرجه من الإسلام. فالدعاء مخ العبادة، إذا صرف لغير الله كفر صاحبه، خرج من الإسلام، وإن صلى وصام وحج واعتمر وزعم أنه مسلم، الزعم لا يفيد. فكثير من المسلمين عمهم الجهل، المنتسبين للإسلام ولا كثير منهم غير مسلم، عمهم الجهل فيخلطون بين الصلاة والشرك الأكبر. يصلي في الصف الأول ثم يرجع إلى الخلف ويستكين ويستدل ويخضع ويخشع ويدعو غير الله فيحبط عمله. والشرك باطل ويبطل عمل المرء كله، يبطل صلاته وصيامه وحجه وعمرته وصدقته وكل أعماله، لأن الله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق، والله جل وعلا يعلم أن محمد لا يشرك، لكن التعليم للأمة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اعبده وحده. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فعبادة غير الله جهل عظيم وظلم عظيم وشرك أكبر. أكبر الكبائر الشرك بالله. فلذا بدأ الله جل وعلا به في بيعة النساء، أخذ عليهن أن لا يشركن بالله شيئا. والشرك نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر مخرج من الملة وهو دعوة غير الله، والأصغر كالحلف بغير الله وكقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان لحصل كذا وكذا، التشريك بالواو هذا شرك أصغر، كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، لكن لا يخرج المرء من الإسلام. فالحلف بغير الله شرك أصغر، كان يحلف بالأبوين أو بالكعبة أو بالرسول أو بحياتك أو بحياة فلان أو نحو ذلك، هذا شرك أصغر، وقد يتطور هذا إلى الشرك الأكبر إذا وقع في قلب الحالف تعظيم المحلوف به غير الله تعظيما مطلق، وقع في الشرك الأكبر. على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، يبايعن الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرقن. عند ذلك قالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. وقالت: لقد أخذت من مال أبي سفيان هنات وهنات، فما أدري ماذا يكون. فقال لها أبو سفيان: أنت حل عما مضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف. وقيد هذا العلماء رحمهم الله بالشيء الذي لم يقفل عليه الرجل ولم يغلق عليه الأقفال، فإذا أغلق عليه الأقفال فلا يجوز للمرأة أن تأخذ منه لأن هذا خيانة، لكن إذا كان المال بين يديها أخذت منه شيئا لنفقتها نفقة أولادها فلا بأس عليها بهذا بدون إسراف، ويكون بقدر الحاجة، لا تأخذ إسرافا أو تبذيرا. ولا يسرقن ولا يزنين. عند ذلك قالت هند: أو تزني الحرة؟ يعني هذا غريب، شيء فظيع، الحرة ما تزني. يعني إنه كان في الجاهلية الزنا خاص بالإماء لأنهن هن المهينات، وأما الحرائر فهن يترفعن عن الخصال الذميمة. أو تزني الحرة؟ يعني استغراب. والزنا قرنه الله جل وعلا بالشرك به وجعله قرينه في آيات كثيرة من القرآن، من ذلك قوله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن تاب توبة صادقة تاب الله عليه، التوبة تجب ما كان قبلها. فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا وقع فيها العبد وتاب فالله جل وعلا يتوب عليه، وإذا وقع فيها ومات غير تائب فهو تحت المشيئة، ما يقال إنه في النار خالد مخلد فيها أو أنه كافر، يقول أهل السنة والجماعة هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له من أول وهلة، وإن شاء عذبه لكبيرته، ثم مآله إلى الجنة بتوحيده إذا كان موحد. وكبائر الذنوب إذا تاب العبد منها تاب الله عليه. التوبة تجب ما كان قبلها مهما كان الذنب، إذا تاب العبد تاب الله عليه. الشرك إذا تاب منه تاب الله عليه. أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا قبل إسلامهم في الشرك، فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أسلموا، فتاب الله جل وعلا عليهم بمنه وكرمه. ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. ولا يقتلن أولادهن، قتل الولد ويسمى الوعد، كانوا في الجاهلية الرجل إذا ولد له ذكر استبقاه، وإذا ولد له أنثى نظر، فإن أرادها للمهنة والخدمة ورعي الإبل والغنم أبقاها، وإلا إذا بلغت 6 سنين قال لأمها زينيها فإني سأزور بها أحماءها، يعني أقاربها، فيأخذها من أمها مزينة ويذهب بها إلى حفرة قد حفرها في البر، ثم يقف على الحفرة ويقول انظري للفتاة الصغيرة ب6 سنوات، فإذا أطلت تنظر رمى بها من خلفها فسقطت فأهال عليها التراب وهي حية والعياذ بالله، قلوب قاسية أقسى من الحجارة، الكفر. وأحيانا تفعل الأم ذلك، الأم إذا أخذها الطلق وقرب ولادتها جلست حول حفرة، فإذا خرج الولد إن كان ذكرا استبقته، وإن كان أنثى رمته في الحفرة وأهالت التراب عليها. فكانوا يعيدون أولادهم، منهم من يعد خشية العار، يقول هذه بنت ويمكن تزني أو يزنى بها فيلحق العار أهلها فنستريح منها في صغرها، ومنهم من يقتلها خشية الفقر والعيلة، يقول هذه تحتاج إلى نفقة فإذا أقبل نفعها وفائدتها أخذها الأزواج وما استفدنا منها شيء، كما قال قائلهم لما قيل له في البنت قال ما هي والله بنعم الولد، نصرها بكى وبرها سرقة، ما هي بنعم الولد، لأن ما عندهم إيمان بالله ورجاء لثواب الله وتصديقا لموعوده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من كان له 2 من البنات فرباهن وعلمهن وأدبهن فأحسن تأديبهن كنت وإياه هكذا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقرن بين السبابة والوسطى، وفي حديث آخر كنا له حجابا من النار. فالمؤمن يربي الأولاد من بنين وبنات احتسابا ورجاء ثواب الله، وليس الغرض النفع في الدنيا. أما الجاهلي فيقول ما هي والله بنعم الولد، نصرها بكى، يعني الابن إذا احتاجه أبوه أخذ السلاح وذهب يقاتل عن أبيه وعن أسرته، البنت بماذا تنصر والدها؟ بالبكاء، تبكي. وبرها إذا أرادت أن تبر أبويها بماذا؟ يقول تبرها بالسرقة من مال زوجها، تسرق من مال زوجها وتعطي والديها، وبرها سرقة. فكانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم، منهم من يقتل الأولاد خشية العار، ومنهم من يقتل خشية الفقر والفاقة، يقول يحتاجون مصاريف ونفقة فيفقرونني فلا حاجة لي بهم. ولا يقتلن أولادهن. عند ذلك قالت هند: ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا، تشير إلى ولدها حنظلة ابن أبي سفيان، قتل يوم بدر ومع الكفار، مع المقاتلين يوم بدر من الكفار وقتل، فتقول ربيناهم، يعني تقول نحن ما نقتلهم، النساء ما تقتل أولادها، ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا. ولا يقتلن أولادهن، يبايعن الرسول على هذا أنهن يجتنبن الوأد. والله جل وعلا يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما هو ذنبها المسكينة؟ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ولا يأتين ببهتان، البهتان أشد أنواع الكذب، يأتين ببهتان يفترينه، الافتراء الاختلاق، يعني يحكنه كأنه صحيح وهو كذب، يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قيل هذا في المرأة إذا ولدت بنتا تركتها وأخذت ولد، بحثت عن ولد لقيط لا والد له فأخذته وقالت هذا ولدي منك، تنسبه إلى زوجها ليكون كأنه ابنها الشرعي، أو إذا غاب عنها زوجها فترة وأخذت لقيطة أو لقيطا قالت هذا ولدي منك، فنسبته إلى أبي، إلى زوجها وهو ليس له. وليس هذا في الزنا، وإنما هذا في الاختلاق، لأن الزنا مذكور في قبل هذا: ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين. فهي تأتي ببهتان، يعني تنسب إلى زوجها ما ليس له، إما أنه لقيط أو نحو ذلك، فتنسبه إلى زوجها كأنه ابنها وليس لها. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وصف هذا البهتان بأنه افترى بين الأيدي والأرجل، يعني كأنها تنسبه إلى نفسها بمثابة ولدها، لأن الولد إذا ولدته أمه خرج من بين رجليها من أمامها، فيكون بين الأيدي والأرجل، يأتيها من جهة الأمام بين الأيدي والأرجل، يعني تنسبه كأنه ولدها الذي خرج من بطنها. يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ولا يعصينك في معروف، وهذه عامة، لا يفعلن الأفعال الخمسة السابقة ولا يعصينك في معروف. ما المراد بهذا؟ أولا لا يعصينك في معروف، قال جل وعلا في معروف، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالمعروف ولا ينهى إلا عن المنكر، ما يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء غير المعروف. فلما قيد بهذا؟ قال العلماء رحمهم الله: فيه تنبيه من الله جل وعلا على أنه لا يطاع أي مخلوق في معصية الخالق، ما دام هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيد بأنه لا يطاع إلا في معروف، فغيره من باب أولى. وهو من المعلوم أنه لن يأمر إلا بالمعروف ولن ينهى إلا عن المنكر، لكن ما دام أن هذا الله جل وعلا نبه العباد أنهم لا يطيعون الرسول إلا في المعروف ولا يعصونه فيما يأمر به من المعروف، دل هذا على أن غيره من باب أولى، مهما يكون لا يطاع إلا في المعروف. ولا يعصينك في معروف، هذا عام. ذكر العلماء رحمهم الله أشياء تفسير لهذا وليس على سبيل الاستقصاء. قال النياحة، لأن النساء كثيرات النياحة يتعاون على هذا، تنوح لنفسها وتنوح لغيرها من باب التعاون. وكذلك ما هو من إظهار الجزع والسخط كشق الجيوب ونتف الشعر وضر خدود، والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة والحالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والتي تحلق شعرها عند المصيبة. وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله العافية. سربال من قطران ودرع من جرب، لأجل تكون اشتعال النار فيها والعياذ بالله أشد، اشتعال النار في القطران والجرب زيادة الحكة والألم والعياذ بالله. والنياحة كبيرة من كبائر الذنوب، وأخذ على النساء هذه الأمور لأنها تكثر منهن ولا يبالين ولا يعصينك في معروف، يعني أي أمر تأمر به ما يعصينك. قالت هند عند ذلك: ما قمنا مقامنا هذا ونحن ننوي معصيتك، يعني ما جئنا إلا للطاعة، لو كنا نفكر في معصيتك ما جئنا. ولا يعصينك في معروف فبايعهن. فبايعهن، هذا الجواب جواب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على كذا فبايعهن، يعني اتفق معهن على هذا، لهن إذا وفينا بهذا لهن الثواب. فبايعهن واستغفر لهن الله، لأن المؤمن قد يحصل منه ذنب خطيئة، فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يستغفر لهن كما أمر بأن يستغفر لعموم المؤمنين والمؤمنات، كما في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم، فهو جل وعلا كثير المغفرة كثير الرحمة جل وعلا، إذا أتاه عبده يطلب منه المغفرة غفر له، إذا سأله الرحمة يرحمه جل وعلا ويستجيب له. والرجل الذي قتل 100 نفس لما تاب تاب الله عليه وغفر له. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله، أسرفوا على أنفسهم بماذا؟ بالمعاصي والسيئات. فالمرء إذا تاب من الذنب تاب الله عليه مهما عظم الذنب، الشرك إذا تاب منه تاب الله عليه. ثم إن مات على الشرك فيعلم أن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن مات على ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، يقول أهل السنة والجماعة هو تحت المشيئة، يعني ما يجزم له بالجنة ولا يجزم له بالنار، هذا من التأدب مع الله جل وعلا، هذا أمره إلى الله نقول. أما مشرك نقول معلوم هذا، لأن الله أخبرنا أنه لا يغفر له، مشرك هذا إلى النار. يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وواقع في شيء من كبائر الذنوب نقول أمره إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء جل وعلا غفر له من أول وهلة، إذا كان له حسنات وأعمال جليلة فالله جل وعلا جواد كريم، وإن شاء جل وعلا عدم المغفرة له فهو يعذبه لذنوبه ومعاصيه وكبائره ثم يدخله الجنة. واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم كثير المغفرة والرحمة. اقرأ. قال البخاري عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى آخر الآية. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط. قالت إحداهن عند البيعة: ألا تصافحنا يا رسول الله كما صافحت الرجال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، وكلامي لكن سواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: مبايعتي لمئة امرأة كمبايعة الامرأة. يعني كان يبايعهن كلاما. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، ما كان يمس يد أي امرأة أجنبية، إنما محارمه أو زوجاته أمهات المؤمنين. ولا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، يصافح المحارم وزوجته يستمتع منها بما شاء مما أباح الله له، ولا يصافح المرأة الأجنبية، لا يصافح أخت الزوجة ولا زوجة الأخ ولا زوجة العم ولا زوجة الخال ولا زوجة من العم، لأن هؤلاء أجنبيات، ولا يخلو بواحدة منهن، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ يعني قريب الزوج. قال: الحمو الموت أشد وأفظع، لأنه قد لا يلفت النظر دخوله على المرأة ويقع منها على ما يحرم، والناس لا يستنكرون، يقولون: هذا الرجل دخل بيت عمه، دخل بيت خاله، دخل بيت ابن عمه، دخل بيت أخيه. فإذا دخل ولم يكن فيه إلا امرأة، فما بالك باثنين الشيطان ثالثهما والعياذ بالله، يقعان في المنكر وإن كان يستبعدانه قبل ذلك. بعض الناس يستبعد كل البعد أن يقع منه فاحشة مثلا، لكن إذا خلى بالمرأة والعياذ بالله سول لهم الشيطان وحسن لهم القبيح، وقال: لا يدري عنكم أحد ولا يعلم ولا يستنكر دخولك ونحو ذلك، فيحسن القبيح لعنه الله، فيقعان فيما كانا يستنكرانه من غيرهما والعياذ بالله. ولهذا نهيت المرأة أن تسافر بدون محرم، لأن سفرها بدون محرم يعرضها لشيء من هذا، للخلوة بالرجال الأجانب. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ آية النساء، قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، لأن العقوبة التي تحصل للعبد في الدنيا إذا على المنكر الذي يعمله كفارة له بإذن الله، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قالت امرأة من النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال: لا تنحن. قلت: يا رسول الله، إن بني فلان أسعدوني على عمي ولا بد لي من قضائهن، فأبى علي فعاودته مرارا فأذن لي بقضائهن فلم أنح بعد، ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري. تقول: إن بني فلان ناحوا معي على عمي، فأنا أريد أن أقضيهم، أنوح معهم على مصابهم ثم أتوب. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا نشرك بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت: يا رسول الله، إن فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل لها شيئا فذهبت ثم رجعت، فقالت ما وفت منا امرأة إلا أم سليم وأم العلا وبنت أبي سبرة وامرأة معاذ. فورد أحاديث كثيرة في أن معصية النبي صلى الله عليه وسلم من النساء تقع في النياحة، والنياحة كبيرة من كبائر الذنوب، وعلى المسلمة إذا ابتليت بمصيبة أن تصبر وتحتسب وترضى بقضاء الله وقدره، ولو لم ترضى تتصبر، يعني لا يلزمها الرضا وإنما الذي يلزمها الصبر، فتتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. يقول رحمه الله: وقيل إنما خص الأمور المذكورة لكثرة وقوعها من النساء، ولا يحجزهن عنها شرف النسب، يعني تكثر هذه الأمور الستة في النساء، فأخذ الله عليهن ذلك ألا يفعلنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أريد أن أضحي، فماذا أقول عند الأضحية؟ لا يلزمك أخي أن تقول شيئا، إنما تنوي بقلبك أن هذه أضحية عنك وعن أهل بيتك أو عمن تريد أن تضحي عنه، ولا يلزم أن تقول شيء بلسانك. فإن قلت: اللهم هذا منك ولك، فحسن، أو قلت اللهم هذا منك ولك أضحية عني وعن أهل بيتي أو عني وعن والدي وأهل بيتي فلا بأس عليك. أما من حيث اللزوم فلا يلزم أن تقول شيئا لو لم تتكلم ولا كلمة، وتجب التسمية عند الذبح، ويحسن للإنسان أن يذبح بنفسه أضحيته، فإن لم يتمكن من ذبحها ووكل من يذبحها عنه يستحب أن يحضرها، وإن وكل من يذبحها ولم يحضرها فلا بأس عليه. يقول السائل: أمي عمرها 70 سنة وحجت وفي الرمي وكلتني حيث أنها لا تستقدر على الزحام، وعندما رميت لم أجد ذاك الزحام. إذا توكل عن أمه الكبيرة في السن فلا بأس عليه ليرمي عنها، والأحسن الأفضل إن الإنسان يصطحب معه من سيوكله، فإن وجد فرجة وسعة رمى، وإلا تنحى ووكل ليكون منه عمل، فهو أحسن من كونه يجلس في البيت أو في الخيام ويقول أنت وكيلي أرم عني، لأنه ربما يتمكن من الرمي. فالأولى والأحسن أن يأخذ معه من سيوكله، فإذا وصل إلى الجمرات فإن وجد سعة رمى امرأة أو رجلا كبيرا أو مريضا، وإن وجد الضيق والزحام وخاف على نفسه يتنحى ناحية ويرمي عنه وكيله. يقول: يطلق بقصد حرمان الزوجة من الميراث، هذا محرم، ويحرم حرمان الوارث من ميراثه، وقد ورد في الحديث: من حرم وارثا إرثه حرم الله عليه الجنة والعياذ بالله. ثم إنه إذا طلق بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث ولو وقع الطلاق، معاملة له بنقيق قصده. هذا بالمحاكم، إثبات الطلاق من عدمه بالمحكمة، لكن يحرم على المسلم أن يعلق الطلاق على الموت بقصد حرمانها من الميراث، ثم إنه إذا قصد هذا فإنها ترث حتى ولو خرجت من العدة، لأنه يعامل بنقيض قصده. يقول السائل: أنا الآن متمتع بالعمرة إلى الحج وأريد أن أعتمر لجدتي، فكيف ذلك؟ أنت متمتع، دخلت مكة بعمرة والحمد لله طفت وسعيت وتحللت من عمرتك، ما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما إذا تيسر لك تطوف بالبيت شرفه الله. فإن خرجت إلى مكان ما من الحل، خرجت إلى جدة أو سافرت للمدينة أو سافرت لأي مكان ثم أردت العودة إلى مكة، فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. وأما أنت بمكة فما يحسن أن تخرج من أجل أن تأتي بعمرة. يقول السائل: متمتع اعتمر طاف وسعى وخلع ملابس الإحرام وترك الحلق لجهله، عليه أن يبادر بالحلق والتقصير، وإن استعاد ملابس الإحرام بسرعة ثم حلق أو قصر بعد استعادة ملابس الإحرام فهو أحسن، وإن كان بعدما ذكر قصر أو حلق وهو لابس ملابسه العادية فلا بأس عليه لجهله. يقول السائل: هل يجوز الأخذ من اللحية عند التحلل من العمرة؟ لا يا أخي، ما يجوز الأخذ من اللحية لا عند التحلل ولا قبله ولا بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، وأحفوا الشوارب. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء قبله إعفاء اللحية، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يقول هارون لموسى عليهم الصلاة والسلام. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية. وتقول عائشة: والذي جمل الرجال باللحى، فيا جمال للرجل وزينة ووقار، ولا يجوز أن يأخذ منها لا عند التحلل ولا عند غيره، وإنما عند التحلل يأخذ من الرأس، يتحلل بالتقصير من الرأس أو الحلق. قال العلماء: إذا كانت العمرة في وقت بعيد عن الحج فالأفضل الحلق، وإذا كانت العمرة في وقت قريب من الحج فالأفضل أحسن التقصير حتى يوفر الحلق للحج، فتوفير الحلق للحج أولى. تقول السائلة: نويت الإحرام بالعمرة وأنا حائض ولم أصلي ركعتين سنة الإحرام، واستمريت في ركوب الباص من المدينة إلى مكة، فهل عملي صحيح وماذا أفعل بعد الطهر؟ أولا عملك صحيح، لأن الحائض ما يجوز لها أن تصلي، يحرم عليها الصلاة، والحائض تحرم والنفساء تحرم. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر وقت وهي في الميقات مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر زوجها، محرمة بالحج في حجة الوداع، ولدته في الميقات، فأمرت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لتخفيف الحدث الأكبر الذي هو النفاس، وتستثفر تتخذ وقاية تمنع نزول الدم، وتحرم كما تحرم الطاهرة سواء بسواء، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. وعائشة رضي الله عنها بعدما أحرمت حاضت، وكانت قدمت متمتعة بالعمرة إلى الحج، فجاء وقت الحج وهي لم تطهر رضي الله عنها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فأصبحت قارنة. فالحائض والنفس يستحب لها الاغتسال استحبابا، فإذا كانت اغتسلت مثلا من بيتها أو من المدينة مثلا وخرجت، فإذا حاذت الميقات لو بسيارة تنوي ولا تنزل، لأنها قد اغتسلت من حيث الاغتسال ولن تصلي، لأنها ما ينشر لها ولا يجوز لها الصلاة، فتنوي وهي في السيارة كما ذكرت هذه السائلة، لا حرج عليها وعملها صحيح. وإذا وصلت مكة تنتظر حتى ينقطع حيضها ثم تغتسل ثم تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. وأما قبل أن تطهر فلا تطوف ولا تدخل المسجد الحرام ولا المساجد الأخرى وهي حائض. يقول السائل: هل يجوز للمتمتع الذي ليس عنده ثمن الهدي أن يستدين ثم يهدي؟ يقول إنه متمتع وليس معه ثمن الهدي فهل يستدين، علما بأن عليه ديون من قبل في ذمته؟ لا، ما يشرع له أن يستدين، بل لا يستحب له ذلك، بل ينبغي له أن يصوم ولا يستدين، لأن الإسلام يحرص على براءة الذمة ولا يأمر بإشغال الذمة بديون، فيصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إن شاء الله، ويكفيه عن هدي التمتع. يقول السائل: جاء رجل وزوجته بنية العمرة والحج وقد حاضت المرأة قبل الطواف، فمتى تطوف وتسعى؟ وهل تعتبر محرمة وهي حائض؟ وهل يجوز لزوجها الاستمتاع بها بعد التحلل؟ أولا، إحرامها صحيح، أحرمت وهي حائض أو أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت بعد ذلك، فإحرامها صحيح كما تقدم، ولا يسوغ لها أن تطوف ولا تسعى قبل أن تطهر، وعليها أن تنتظر، فمتى من قطع دمها تغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. وبعدما تتحلل من عمرتها، هذا التحلل الأول، تباح لزوجها وله أن يستمتع منها فيما أحل الله لهما، ولا يجوز له أن يستمتع منها بشيء قبل طهرها وقبل أداء العمرة، حتى لو طهرت ما يجوز له أن يقربها حتى تطوف وتسعى وتقصر من رأسها ثم تحل له. وإحرامها حال الحيض صحيح، أو قبل الحيض ثم حاضت صحيح، ولا يلزمها إحرام جديد، بل هي على إحرامها الأول، فإذا ما يبقى عليها إلا الاغتسال إذا طهرت، الاغتسال ثم الطواف والسعي والتقصير، ولا تخرج إلى مكان ما كما يظن بعض الناس جهلا، أنها إذا طهرت واغتسلت يلزمها أن تخرج إلى التنعيم أو إلى مكان كذا لتحرم. هي محرمة، هي على إحرامها، وتغتسل الاغتسال الكامل، تغسل رأسها وتغسل عموم بدنها وتغتسل كما تغتسل عادة من الحيض، ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها، بعد هذا تكون تحللت حلت لزوجها. يقول السائل: لو أن شخصا حج ولم يجد وقتا لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فما حكم حجه؟ حجه صحيح والحمد لله، ولا تلازم بين الحج وزيارة المسجد النبوي. والحديث الذي يرويه بعض الجهال: من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا ليس بصحيح ولا يعتمد عليه، وليس بحديث فيما أعلم والله أعلم. وللمرء أن يحج ولا يزور المسجد النبوي، وله أن يزور المسجد النبوي ولا يحج، لا تلازم بينهما، لأن الحج عبادة مستقلة وهو ركن من أركان الإسلام، وزيارة المسجد النبوي قربة وطاعة وعبادة لله جل وعلا واتباعا لسنة محمد.